والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. النهاردة اليوم الرابع ولا الثاني من الاعتكاف؟ ثالث. أنتم مركزين أهو، شكلكم الصايمين يعني فات يوم الاثنين والثلاث والنهاردة الأربع، مش كده؟ السلسلة بتاعتنا اسمها إيه؟ بأخلاقنا نسمو. حد حافظ الثلاث أحاديث؟ الثلاثة إلى الثلاثة. طيب هات أخونا ده. اتفضل. أول حديث بس بالترتيب. تمام. الثاني على صوتك. جميل. بتاع النهاردة بقى الله يفتح عليك، ربنا يبارك فيه. طيب استنى، طرح في ايه؟ خد يا شاهين، هيجي لك خليك ادي العم. حد سمع ثلاثة تاني؟ ها ماشي ماشي حاج رضوان، ليك هدية يا حاج رضوان، ادينا قول الثلاثة. هي على فكرة دي رواية، الحديث اللي احنا قلناه هنا مش كده، بس اللي انت قلته ده صح برضه. ماشي، اللي انت قلته برضه صح. ما التاني، الحديث التاني، التالت، ربنا ينفع بك وبارك فيه. خد يا فارس ادي لعمك، قول اتفضل يا عمك. نسأل تاني ولا كفاية؟ كفاية كده بقى. النهارده حديث النهاردة الإخوة ما شاء الله مذاكرين يعني. الحديث الأول، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم. أنا مصمم نحفظ العشر أحاديث في العشر تام إن شاء الله، شئنا أم أبين. الحديث الثاني، خير الناس أنفعهم للناس. حديث الثالث، حديث اليوم يعني، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم صلاة ولا صياما؟ لا، أحسنهم خلقا. ماشي. طب ما الصلاة فين والصيام فين والزكاة فين والحج فين؟ أركان الإسلام راحت فين؟ وكأن الأخلاق أحسن من أركان الإسلام؟ لا، هي مش كده، لكن أركان الإسلام اللي هي أصول العبادات لا قيمة لها إن لم تزين أو تغلف بخلق جميل، ملهاش قيمة خالص. عشان كده كل الأركان الأربعة اقترنوا غلفوا بأخلاق. الصلاة مثلا، ربنا قال في كتابه العزيز: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. في حديث ضعيف: لم يزدد من الله إلا بعدا. المفترض لما بتصلي الصلاة دي تهذيب روح ونقاء جوارح بترتقي بك. طب صليت وأنت كما أنت بأخلاقك التي كنت عليها، طب إيه اللي استفدته من الصلاة؟ إذن أنت لم تصلي، صليت بجوارحك ولم تصلي بقلبك. وإحنا اتفقنا أن القلب ملك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك والأعضاء جنود، وإنما الرعية بقائدها، مش كده؟ قالوا زمان في الأمثال: اعطني جيشا من الفئران بقائد من الأسود، ولا تعطني جيشا من الأسود بقائد من الفئران. ملوش قيمة الجيش الطويل العريض ده، ملوش قيمة ما دام القائد بتاعه قلبه ميت فار يعني، لا قيمة له. فلو القلب انصلح الجسم كله بينصلح. الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت بتعذب نفسك في الآخر. الصيام الزكاة لو كانت المسألة أنفة وكبر وأنا اللي بعطي وإيدي عالية لا خلي فلوسك في جيبك وملهاش قيمة ومش مقبولة عند ربنا. أمال هتدفعها إزاي؟ زي ما ربنا قال لك خذ يا محمد عليه الصلاة والسلام أنت ومن ولي أمر أمتي من بعدك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هو ده المقصد الأسمى لما بدفع من زكاة لما ربنا أعطاني من فضله ووسع علي وأعطاني من سابغ فضله. لما بدفع زكاة أنا عارف ابتداء المال ده كله بتاع ربنا مش بتاعي. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. باختصار مش فلوس لا بتاعتك ولا بتاع أبوك ولا جدك، فضل الله ساقه إليك. فلازم تفهم كده ده فضل ربنا عليك، وإلا تقول لي بشطرتي بذكائي ده كلام فارغ. في ناس بتطفح الدم أكتر منك عشرات المرات ولم ترزق بما رزقت به. فده فضل ربنا ابتداء وانتهاء، توفيق ربنا. فلازم تشكر. أدنى درجات الشكر الحق المفروض في المال 2.5%. معاك مليون فيهم 25,000، ما تقوليش كتير قوي. أقول لك ما ربنا ساب لك 975,000 قال لك حلال. 25 اللي فضلوا في المال بينجسوا المال. يبقى لما بطلع الزكاة ربنا قال لي تطهرهم وتزكيهم. الضمير هنا عائد على المزكي والمزكى. المزكي اللي هو أنا صاحب المال يعني، المزكى المال. تطهر نفسي من الشح والأنانية والكبر والاستطالة على خلق الله، بتنظفك من جوه، تعرف ان ده بتاع ربنا مش بتاعك. وتزكي ترتقي بمنسوب الإيمان. وتطهر المال زي ما قلت، الجنيه حق ربنا اللي موجود في المال بينجس المال، لازم تطلعه عشان تطهر مالك. وتزكيه تنميه تزوده. أنا أعرف راجل الله يديله الصحة والعافية ممن وسع الله عليهم، بقول لي زمان لما كنت أطلع 10 جنيه، بقول لي أنا راجل تاجر بحسب طبيعة التجار كده، طلع إيه ودخل إيه، بقول لي أطلع 10 جنيه تقوم جاي 100، فطلع 100 تيجي 1000، طلع 1000، بقول لي والله، بقول لي ما عدتش بحسب، تعودت منه الكرم إلا طلعه ما يجيليش زيه أبدا، والله بيقول لي أكثر من 10 أضعاف. الراجل ده يعني محيط اللي حواليه بيقولوا لي ده عثمان بن عفان الثاني، يعني نسخة مصغرة من عثمان بن عفان رضي الله عنه. ينفق نفقة فعلا من لا يخشى الفقر. فهو كده لما تطلع هيجيلك، لأن هذا وعد الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كل يوم تطلع في شمس ونهار ويبقى في دنيا يبعث الله ملكا من السماء ينادي على عباد الله، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. انت مصدق النبي؟ مصدقينه؟ يبقى اللي هتطلعه مش هيروح، هيجي. عشان كده سيدنا النبي قال لعائشة ايه، ذبح خروف ووزعه فضل حته من الكتف، فبتقول له يعني راحت كلها ما عادش الا الكتف، ذهبت كلها وما بقي الا الذراع. فتبسم اكرم الخلق عليه الصلاه والسلام وقال ايه، بل بقيت كلها وذهب الذراع. هو الذراع هيروح فين بعد ما ناكله؟ بعد ساعتين اتنين. انت لما تكون مثلا واكل كبسه لحمه ولا حاجه، ولو خروف مثلا كده والرز مسوي بشوربة الخروف فأكل سمين، لا تقول لي تلت ولا تلتين ولا تلات، انت بتاكل في الاربع تلات بتوع مش تلات، بتخلوهم اربعة وبتمط المعدة وبعدين تاخد ايه حاجة ايه زي النفق كده، بيبسي بالليمون يا مولانا، انت مش شيخ ولا ايه؟ بيبسي الحاف ما يعملش نفق، بيبسي بالليمون ده يعني دي وصفة من اكيل يعني. بست في المعدة فتحط عليها طبقة تانية خلاص. فبعد ما تاكل تمام كده عايز بعد ربع ساعة تاخد لك حاجة مهضمة عشان تخش الحمام خلاص، يبقى انت اكلت وشبعت، راحت فين بعد ساعتين؟ الحمام. لكن اللي طلعت دي راحت فين؟ حفظت عند علام الغيوب. جميل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيلة، حتى إن اللقمة لتصير يوم القيامة كجبل أحد. أنتوا عارفين العرب دايما، الجماعة اللي بيحبوا الخيل، الخيل العربي ده ذو قيمة كبيرة جدا حتى في أوروبا، بتباع بملايين. فاللي عنده خيل بيبقى الفلو الصغير ده بيعامله بالظبط زي ما بيعامل ابنه بالظبط، لو جاله شويه مغص بالظبط كده. المعنى ايه؟ شده الاعتناء. فكذلك الحال، ولله المثل الاعلى، الله يعتني بصدقه عبده التي اخرجها من حل ماله يبتغي بها وجه ربه، يعتني بها كاعتناء الإنسان بولده أو بعزيز ماله عليه، لغاية ما تكبر حتى اللقمة تصير كجبل أحد يوم القيامة. شوفوا الفضل. بس كل ده ليه؟ لما تطلع بالنية دي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. نيجي للحج، ربنا قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى العبادات من غير أخلاق ملهاش قيمة، لازم أزين عبادتي بجميل أخلاقي. ولما النبي يقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين، في ناس مش أحيانا تقول لك إيه فلان ده من الناس الكمل، مش بنسمع كلنا بنقول الكلمة دي ليه؟ يقول لك أصل ما تشتري لقي في عيب، بيعرف يؤدي حقوق الناس، صديق ولا جار، وجميل وألمعي في تعامله وكريم، فأنت كامل من كل، أنت شايفه شبه كامل. وطبعا ما فيش حد كامل، الكمال لله والعصمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن أقرب ما يكون إلى الكمال في دنيا البشر في بني الناس يعني. فنقول ده فلان ده من الناس الكمل الكبار المحترمين، أهو بالضبط كده. لما نقول أكمل المؤمنين، في ناس إيمانها ناقص وفي ناس إيمانها كامل، تحب تكون من مين؟ طيب عشان أكون كده لازم يكون أخلاقي حسنة، ولما تكون أخلاقي حسنة يوم القيامة والدنيا زحمة والناس ولعة من الحر ومستنين شربة مية ونسمة هوا وعايزين يخلصوا من الطوابير الطويلة اللي ملهاش آخر دي، موقف رهيب. ربنا يسترنا بستره الجميل جميعا، اللهم أمين يا رب. تخيل كده في ناس، تعرف إيه؟ انت رايح مثلا في طابور 200-300 واحد مثلا على الجوازات مثلا، فانت مش الموظف اللي قاعد بقى بيعمل الجوازات، مدير المكتب ابن عمك، فهو يلمحك في الصف كده يقول لك لا لا لا لا لا، يبعت موظف محترم كده هاتوا لي، فياخدك من ايدك، انت موديني فين؟ انت بس عم اقول يا عم تعالى بس اقول، والدنيا حر ناس واقفه طوابير، يقوم مدخلك المكتب، اصل الباشا عايزك بينه وبينه كده في ودنك، تقوم مدخلك جوه ومقعدك في التكييف 3 دقايق ليه الجواز، اتفضل يا باشا. مش بيحصل. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه بقى؟ موقف رهيب بقى، سيبك من الدنيا والكلام الفارغ ده كله. النبي قال ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. الحديث بيقول الا انبئكم باحدكم الي باحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث نقوله تاني، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. اللهم حسن أخلاقنا وتب علينا يا ربنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.